تقدم لنا الصلاة على القبر، ذكرنا بأن الصلاة على القبر مشروعة باتفاق الأئمة، لكن هل الصلاة على القبر لها حد أو ليس لها حد؟ وأن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الصلاة على القبر لها حد إلى شهر، وأما بعد ذلك فإنه لا حد لها، فإنه لا تشرع. وقلنا بأن بعض العلماء حدد ذلك بالكيفية ولم يحده بالكمية، أو لم يحده بالزمن، وهو المشهور مذهب أبي حنيفة ومالك، فقالوا صل عليه ما لم يغلب على الظن فناء الجسد، فإن غلب على الظن فناء الجسد فإنه لا يصلى عليه. وقلنا بأن الشافعية رحمه الله لهم رأيان في هذه المسألة، وأن أقرب الأقوال هو ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى غائب بالنية إلى شهر. يقول المؤلف رحمه الله: يصلى على الغائب، فإذا مات شخص وهو غائب عن البلد فلك أن تصلي عليه إلى شهر، إذا تجاوز الشهر فإنك لا تصلي عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنك تصلي على هذا الغائب مطلقا، يعني تصلي عليه مطلقا، يعني سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. وعلى هذا لو مات شخص في مكة وأنت في المدينة فلك أن تصلي عليه، لو مات شخص في مكة وأنت في المدينة فلك أن تصلي عليه، والعكس بالعكس. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. واستدل على ذلك إذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، أي جابر رضي الله تعالى عنه، والنجاشي في الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه لا تشرع الصلاة على الغائب، أن الغائب لا تشرع الصلاة عليه مطلقا. يعني ما ذهب إليه المؤلف أن الصلاة تشرع على الغائب مطلقا، والرأي الثاني أنها لا تشرع عليه مطلقا. قلنا هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. والرأي الثالث في المسألة أن الصلاة على الغائب تشرع إذا لم يصل عليه، فإن صلي عليه فإنها لا تشرع الصلاة عليه. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم. فالمسألة فيها رأيان، ورأي يتوسط بين الرأيين. أما الذين قالوا لأن الصلاة على الغائب تشرع، فتقدم أنهم يستدلون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة على النجاشي. وأما الذين قالوا بأنها لا تشرع، فقالوا بأنه مات كثير من الصحابة في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. وكذلك أيضا العكس، فمات أناس خارج المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم. وأما بالنسبة للرأي الثالث أنه إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، هذا جمع بين الرأيين. فقالوا بأنه إن صلي عليه لا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من مات في المدينة وهو خارج المدينة، أو بالعكس. وأما إن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، والنجاشي في بلد ليست ببلد الإسلام، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم قال بأنه يصلى على ذوي الفضل، ذوي الفضل يصلى عليهم إذا كانوا غائبين، والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم هذا هو الأقرب، أنه إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. نعم هذا هو الأقرب، كما في ذلك من الجمع بين الأدلة. نعم قال المؤلف: وعلى غائب بالنية إلى شهر، ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه. المؤلف رحمه الله: الإمام لا يصلي على الغال، والغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، وكذلك أيضا قاتل نفسه هذا أمره ظاهر. فيقول المؤلف رحمه الله بأن الإمام لا يصلي على الغال. مذهب أهل السنة والجماعة أن فاعل كبيرة إذا مات ولم يتب أنه مسلم بإسلامه أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفعله للكبيرة هذا لا يخرجه عن الإسلام، خلافا لما ذهب إليه الخوارج. وعلى هذا فإن من قتل نفسه أو مات على كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الأئمة وهو قول أهل السنة والجماعة أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. لكن قال المؤلف رحمه الله: لا يصلي الإمام على الغال وعلى قاتل نفسه، لورود الدليل في ذلك. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني جاء برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. والمشاقص جمع مشقص وهو نصر عريض أو سهم فيه ذلك، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك أيضا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في الذي مغل من الغنيمة، نعم مغل من الغنيمة لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وقال: صلوا على صاحبكم. فاستثنى من ذلك الإمام، مستثنى من ذلك الإمام فإنه لا يصلي عليه بالاتفاق أنه يصلى عليه. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء كأبي حنيفة الشافعي كأن الإمام يصلي عليهما، الإمام يصلي على من قتل نفسه أو على من غل، على من قتل نفسه أو على من غل من الغنيمة. وقال مالك: من قتل نفسه أو قتل في حق فإن الإمام لا يصلي عليه. لذلك أحمد يقول لا يصلي عليهم الإمام، عند الشافعي وأبي حنيفة أن الإمام يصلي عليهما، مالك قال بأن من قتل نفسه أو قتل في حق في حد لا يصلي عليهما. تقدم أن نشرنا إلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن ذوي الفضل أو امتنعوا من الصلاة عليهم لكان أحسن، فيمتنعون من الصلاة في الظاهر ويدعون في الباطن، يجمعون بين المصلحتين. يعني من مات على شيء من الكبائر فإن ذوي الفضل يمتنعون من الصلاة عليهم ويدعون لهم في الباطن، فيمتنعون من الصلاة عليهم لمصلحة الحي لما في ذلك من الرجع والزجر عن فعل مثل هذه الأفعال، ويدعون في الباطل لمصلحة الميت. وكما أشرنا فيما سبق أن الصلاة على الميت هي صلاة دعاء وشفاعة، فقد تحقق ذلك للميت، فيدعون للأموات في الباطل وأن الله عز وجل يعفو عنهم ولا يصلون عليهم في الظاهر. وهذا أقرب، وهو الذي دلت له السنة، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من قتل نفسه احتمى في ذلك من الزجر والردع لغيره من ان يفعل هذا الفعل. واذا دعا له في الباطن فقد ادى ما يقصد بالصلاة، لان الصلاة شفاعة. فالقاعدة في ذلك كل من كان مظهرا للفسق والفجور او للبدعة نحو ذلك ولم يخرجه ذلك عن الاسلام فان ذوي الفضل يتركون الصلاة عليهم جمعا بين المصلحتين. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. الصلاة على الميت في المسجد هذه جائزة بالاتفاق، لكن هل يكره ذلك او لا يكره ذلك؟ ولهذا نص المؤلف رحمه الله على انه لا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لكن هل يكره ذلك او لا يكره ذلك؟ فيه رأيان لأهل العلم رحمه الله. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يكره ذلك، لو لا بأس ان يصلي عليه في المسجد ولا كراهة في ذلك. وهذا قال به الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك أنه يكره أو إنه يكره الصلاة على الميت في المسجد. أما الذين قالوا بعدم الكراهة فاستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، هذا رواه مسلم، وكذلك أيضا صلي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد، صلي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد. والذين قالوا بالكراهة استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذا الحديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأجوبة. الجواب الأول جواب لمن أحمد رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أن هذا الحديث ورد بلفظ فلا شيء عليه، يعني من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ورد بلفظ فلا شيء عليه. الجواب الثالث أن هذا الحديث منسوخ، وهذا ذهب إليه الطحاوي، سلكه الطحاوي رحمه الله، والطحاوي كثيرا ما يسلك مسلك النسخ، يعني كثير ما يسلك مسلك النسخ، وهذا في نظر لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، فلا يصار إلى الإبطال لا إمكان إقامة الدليل، إذا كان الدليل ثابتا وأمكن إقامة الدليل بالجمع فإنه لا يصار إلى إبطال الدليل. والجواب الرابع قالوا بأن المراد نقصان الأجر، عدم تمام الأجر، يعني فلا شيء له، المراد بذلك نقصان الأجر. ووجه نقصان الأجر وجه ذلك أن من صلى عليه في المسجد فإن الغالب أنه لا يتابع الجنازة وإنما ينصرف إلى بيته فينقص أجره، بخلاف ما إذا صلى عليها في مصلى الجنائز، فإن الإنسان إذا ذهب وصلى عليها في مصلى الجنائز الغالب أنه يتم له أجره لكونه يتابع الجنازة حتى تدفن. فهذه أربعة أجوبة: الجواب الأول الضعف، والجواب الثاني أنه ورد بلفظ فلا شيء عليه، والجواب الثالث النسخ، والجواب الرابع أن هذا محمول على نقصان الأجر. واعلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب هو الصلاة على الميت في مصلى الجنائز، كان في زمن النبي عليه السلام مصلى يسمى بمصلى الجنائز، كما أن هناك مصلى يسمى بمصلى العيد إلى آخره. ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب أنه يصلي على الجنائز في المسجد، هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه في مصلى الجنائز، لكن ربما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة في المسجد كما تقدم لنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فعلى هذا نقول ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الجنازة في المسجد، يقول من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه وأجره تام عند الله عز وجل، يعني أجر الصلاة، أجر الصلاة تام عند الله عز وجل، وتكون صلاته على الجنازة في المسجد العذر، خصوصا في وقتنا هذا الآن ليس هناك مصليات من جنائز، فالإنسان يكون معذورا. نقف على هذا، يعني بقي علينا في صلاة الجنائزة بقي علينا فصلان، فصل هذا ما يتعلق في حمل الميت ودفنه إلى آخره، ما دام أن هذا الجرس هو آخر جرس سنقف على هذا عشان نواصل مع بداية الفصل الثاني بإذن الله. ونحن الإخوة على المراجعة، فقد أخذنا شيئا كثيرا من الأبواب، فلا بد لطالب العلم أن يراجع وأن يستنكر. فقال أئمة رحمه الله وهم أئمة حفاظ كالإمام أحمد وابن معين ومحمد بن مسلم وابي حاتم وغيرهم يجتمعون ويلتقون للمذاكرة، يتذاكرون الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حفظوها، وهم أئمة وأعلام وحفاظ. فينبغي للطالب أن يكون له دروس مذاكرة مع زملائه وجلسات تذاكر مع زملائه ما أخذ، فأخذ مثلا أربعة أبواب خمسة أبواب أو أنهى مثلا أو كتابا أو كتابين إلى آخره، يجلس مع إخوانه تذاكر ويسأل عما أشكل عليه ويسترجع ما حفظ، وبهذا يثبت العلم ويرسخ بإذن الله عز وجل، ويكون الإنسان مقتديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والسلف رحمهم الله. أما قول الإنسان لا يرجع إلى محفوظاته وإلى دروسه حتى تعود الدروس إلى آخره، هذا يؤدي به إلى نسيان ما أخذ، كذلك أيضا يؤدي به إلى البعض في الصلاة التحصيل إلى آخره. الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كذلك أيضا بمناسبة الحج على طالب العلم أن يهيئ نفسه لإفادة الناس وإرشادهم وتوجيههم، وأن يقرأ حول الحج وأن يسأل عما أشكل عليه لكي يفيد الناس، وخصوصا إذا خرج حاجة لا يكون سلبيا. لا ينبغي الإنسان خصوصا طالب العلم ينبغي أن لا يكون سلبيا، بل عليه أن يتفهم وأن يدرس وأن يفيد الناس وأن يوجههم، لأن كثيرا من الحجاج يجهلون كثيرا من أحكام المناسك هذه، يجهلونها وتغيب عنهم ويقعون في كثير من الإشكالات، لكن إذا وجد من يوجههم ويبصرهم إذا خرج طالب العلم معهم فإنه يزول عنهم كثيرا من اللبس والجهل، و يأخذون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحملوا المكابد والمشار وصرفوا كثيرا من أموالهم إلى آخره. فعلينا أيها الأحبة أن نحرص على ذلك، على توجيههم وتبصيرهم بدين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل ملتبسا علينا، فنقول اللهم صل وسلم. حمل الميت فرض كفاية، لأن الحمل وسيلة للدفن والدفن فرض والوسائل لها أحكام المقاصد. فنقول بأن الحمل فرض، الدليل عليه أن الحمل وسيلة للدفن والدفن فرض والوسائل لها أحكام المقاصد. ونقول بأنه على الكفاية، بأن حمل الميت على الكفاية وليس على التعيين، لأن سبق نشرنا إلى قاعدة وهي الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، أن ما لوحظ فيه العمل فهو فرض على الكفاية، وما لوحظ فيه العامل فهو فرض على التعيين. وحمل الجنازة الملاحظ فيه العمل وليس العامل، فإن المطلوب تحصيل هذا الحمل سواء كان من فلان أو فلان، المطلوب هو التحصيل. فإذا حصل هذا الحمل من فلان أو فلان إلى آخره أجزأ ذلك، بخلاف فرض العين فإنه مطلوب من كل أحد بعينه، وأيضا دفنه فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية. والدليل على هذا الإجماع، المسلمون مجمعون على أن فرض، على أن دفن الميت فرض كفاية، وأيضا دلله القرآن والسنة مع الإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أمواتا، وأيضا قول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكرمه بدفنه. وأيضا من السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا يدل لذلك حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد قريش فقذفوا في طوي من فقذفوا في بئر أو في طوي من أطوائها. وكذلك أيضا يدل لذلك أن أبا طالب لما توفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يواليه، وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي حديث أبي طلحة في الصحيحين. والدفن كما سبق فرض على الكفاية وليس فرض عين، كما تقدم أن أشرنا إليه أن الملاحظة فيه العمل وليس العامل. كذلك أيضا ما يتعلق باتباع الجنائز، ما يتعلق باتباع الجنائز هل هو سنة أو فرض على الكفاية؟ المشهور من المذهب أنه سنة، أن اتباع الجنائز سنة. والرأي الثاني أنه فرض على الكفاية، وهذا ذكره بعض الحنابلة كابن حمدان رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب، أن اتباع الجنائز فرض على الكفاية. ويدل لهذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع الجنائز، وهذا في الصحيحين. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية ست، وذكر منها: وإذا مات فاتبع. ونقول الصواب أن اتباع الجنائز فرض على الكفاية. قال المؤلف رحمه الله: يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين. حمل الميت ينقسم إلى قسمين، حمل الميت ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مستحب أو صفة مستحبة، والقسم الثاني صفة مباحة مبدئة. أما الصفة المستحبة فأشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله يسمى التربيع في حمله، يعني يسمى التربيع في حمله، هذه الصفة المستحبة. ويقول لها ما ورد عن أبي الدرداء أنه قال: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها. عن قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربع وأن تحتو على القبر. من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربع وأن تحتو في القبر. وهذا رواه ابن أبي شيبة. كذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مصنف أبي شيبة. وكذلك أيضا ورد حديث ابن مسعود: من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. حديث ابن مسعود: من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. فعندنا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا ما ذكره أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. هذه الصفة الأولى وهي صفة التربيع، يعني صفة التربيع. وصفة التربيع كيفيتها أن تأتي إلى قائمة السرير المقدمة التي في المقدم وتضعها على عاتقك الأيمن. أولا تأتي إلى قائمة النعش التي في المقدمة وتضعها على عاتقك الأيمن، ثم بعد ذلك تتأخر وتأخذ قائمة النعش التي في المؤخرة من الجهة اليسرى وتضعها على عاتقك الأيمن. لا، اليسرى. تأتي إلى القائمة اليسرى التي في المقدمة وتضعها على عاتقك الأيمن، ثم تتأخر وتأخذ بقائمة السرير اليسرى التي في المؤخرة وتضعها على عاتقك الأيمن، ثم بعد ذلك تتقدم إلى قائمة السرير اليمنى في المقدمة وتضعها على عاتقك الأيسر، ثم تتأخر إلى قائمة السرير اليمنى في المؤخرة وتضعها على عاتقك الأيسر. هذا ما يسمى بالتربيع. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمن مالك رحمه الله. فما هذا قول أكثر أهل العلم؟ هذه الصفة التي تتعلق بالتربيع، يعني هو المشهور مذهب الإمام أحمد كما ذهب إليه المؤلف، قال به أبو حنيفة الشافعي، خلافا لمن أحمد لمن مالك فإنه يقول لا توقيت في الحمل. هذه الصفة الأولى، الصفة الكاملة المستحبة. الصفة الثانية الصفة المجزية، الصفة المجزية وهي أن يحمل كيف شاء بشرط أن لا يزري بالميت وأن لا ينتقص. نقول يحمل كيف شاء بشرط أن لا يكون هناك أو أن لا تكون الصفة فيها إزراء بالميت وانتقاص له. فكيفما حمل سواء حملناه بالتربيع أو بغير ذلك، نقول بأن هذا كله جائز بشرط أن لا يحصل إزراء بالميت. قال: ويباح بين العمودين. نعم، يباح بين العمودين، يعني يباح أن تحمل بين العمودين، وذلك بأن تجعل عمودي السرير أو النعش على كتفيك. وهذا كان في الزمن الأول، كان يوجد نعش في الزمن الأول تنحني، يعني نعش هكذا ثم تنحني بالنسبة للقوائم، تنحني القوائم. فإذا انحنت القوائم تمكن الإنسان من أن يضع القائمتين المقدمتين على عاتقيه. فإذا كان كذلك وجد ثم وضع ذلك الإنسان هاتين القائمتين على عاتقيه فإن هذا لا بأس به. وكما أسلفنا كما أشرنا أنه أن الصفة المجزئة أن الإنسان كيفما الصفة المجزئة أن الإنسان كيفما حمل الميت بشرط أن لا يكون هناك إجراء الميت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ويباح بين العمودين، ورد هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان بن عفان وأبي هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص بن الزبير إلى آخره. قال ويسن الإسراع بها، نعم يسن الإسراع بها، سن الإسراع في الجنازة إذا حملت. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن ظهور عن رقابكم. فيستحب الإسراع بها، لكن هذا الإسراع مقيد بقيدين. الإسراع هذا مقيد بقيدين، القيد الأول أن لا يكون هناك ضرر على التابعين. يعني نقول القيد الأول أن لا يكون هناك ضرر على التابعين، كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله. القيد الثاني أن لا يكون هناك ضرر على الميت، يكون هناك ضرر على الميت، يعني كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. فإذا كان يخشى على الميت للإسراع من تغيره أو خروج أشياء منه إلى آخره فإنه لا يسرع بقدر ما يمنع هذه المفسدة. فنقول يستحب الإسراع لكن بقيدين، القيد الأول أن لا يكون هناك ضرر وأذى على من تبعها، والقيد الثاني أن لا يلحق الميت مفسدة كأن يخشى عليه من التغير أو يخشى عليه من خروج أشياء ونحو ذلك، كما أشار إلى ذلك النووي. قال ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها. يستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، فهاتان مسألتان. قال المؤلف وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. المسألة الأولى المشاة أين يكونون؟ ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن المشاة يتقدمون على الجنازة، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي، مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي أن السنة بالنسبة للمشاة أن يتقدموا على الجنازة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن السنة لهم أن يتأخروا، فهذان قولان المشهور المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم كما قلنا مذهب مالك الشافعي أن السنة أن يتقدموا، وعند أبي حنيفة أن السنة أن يتأخروا. من قال بالتقدم قال بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر كما قال ابن المنذر رحمه الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. ابن المنذر يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، يمشون أمام الجنازة. وأما بالنسبة للحنفية فقالوا بأنه ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال المشي خلفها أفضل، علي قال المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، يعني المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. والأقرب في ذلك أن يقال بأن الأمر واسع، أن الأمر واسع سواء مشوا أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، المهم أن يكون الإنسان قريبا من الميت، لأنه في هذه الحالة يحقق الاتباع، اتباع الجنازة. ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها. وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الترمذي. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، الركبان خلفها أيضا، هذا قول أكثر أهل العلم أن السنة بالنسبة للركبان أن يكونوا خلف الجنازة، فهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، خلافا للشافعية، فإن الشافعية يرون التقدم بالنسبة للمشاة والركبان، بالنسبة للمشاة والركبان. تقدم حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. لكن بالنسبة اليوم، بالنسبة للسيارات قد يكون في صعوبة، أن تكون مثل هذه المراكب خلف الجنازة، وأن تتقدم الجنازة على مثل هذه المراكب، هذا قد يكون فيه مشقة، فيه صعوبة. فمثل هذه لو تقدمت، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حيث المغيرة الراكب يسير خلف الجنازة، هذا في مثل الدوام. أما مثل الآن المركبات صعب الآن أن تكون خلف الجنازة، وعلى هذا لو تقدمت فلا بأس بذلك للعذر. قال: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يكره أن يجلس من تبعها حتى يوضع، بالأرض، يعني حتى يوضع الميت بالأرض. وعلى هذا من تبع الجنازة فإنه يمد قائما إلى أن توضع في الأرض. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، في الصحيحين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. لكن استدل العلماء رحمه الله ما إذا كان يترتب على ذلك مشقة، فقالوا: لا بأس للإنسان أن يجلس، كما لو كانت الجنازة بعيدة ونحو ذلك. المهم الأصل في ذلك، أن من تبع الجنازة لا يجلس، فلينتظر حتى توضع، فإذا وضعت الجنازة في الأرض فله أن يجلس. يعني حيث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. يعني لكن قلنا بأن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مشقة، فقالوا: لا بأس أن يجلس. قال رحمه الله: ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق. أيضا هل يشرع القيام إذا مرت الجنازة أو جاءت الجنازة أو لا يشرع القيام؟ القيام هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ هذا العلماء رحمه الله في ذلك الكلام كثير، لكن الأئمة يرون أن القيام للجنازة منسوخ، وعلى هذا ليس مشروعا، بل المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه، أنه يكره القيام للجنازة. يقولون بأن القيام للجنازة بأنه منسوخ في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا. حديث علي قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا وجلس فجلسنا، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن القيام للجنازة مستحب وأنه مشروع، وهذا أيضا قال به الإمام أحمد رحمه الله، وابن القيم والنووي وغيرهم قالوا به شرعية القيام للجنازة. ودون ذلك حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. وهذا أمر، هذا أمر، والحديث في الصحيحين. وأيضا حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة يهودي فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وهذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينسى، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أليست نفسا هذا لا يمكن أن ينسخ، لأن الجنازة لا تصير يوما نفسا ويوما لا تكون نفسا. وأيضا ورد من النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه قال: إن للموت فزعا، يعني إن. وهذا أيضا التعليل لا يمكن أن ينسخ، يعني لا يمكن أن يطبق له النسخ. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة على الصواب في هذه المسألة ماذا عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو رواه الإمام أحمد وقال به ابن القيم وغير من أهل العلم، أن القيام للجنازة أنه مستحب ومشروع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا إذا قامت إذا مرت الجنازة فإن السنة للإنسان أن يقوم حتى توضع، فإذا جاء بها لكي يصلى عليها فإن السنة للإنسان أن يقوم حتى توضع، أو تخلفه يعني تذهب وتتركه، فإذا ذهبت وتركت له أن يجلس. قال رحمه الله: ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى يعني يغطى، يغطى نقبا، يعني إذا أردنا أن نقدر المرأة فإننا نسجي قبرها، يعني نغطي قبرها. يعني مظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله فقط أن الرجل لا يغطى قبره، يعني عند دفن الرجل لا نغطي قبره، وإنما نغطي قبر المرأة، بل يصرحون بالكراهة، يقول يكره أن يغطى قبر الرجل، أما بالنسبة لقبر المرأة فإنه يغطى. والدليل هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عن هذا، لكن هذا الأثر ضعيف عن علي، هذا الأثر وارد في ذلك ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: لا نعلم في استحباب ذلك خلافا، لا نعلم في استحباب تغطية قبر المرأة خلافا، ولأن المرأة قد يظهر منها شيء وهي عورة بالنسبة للأجانب، قد يظهر منها شيء فاستحب أن يغطى قبرها. قال: واللحد أفضل من الشق، واللحد أفضل من الشق. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك صفتين للدفن، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن هناك صفتين للدفن، الصفة الأولى اللحد، والصفة الثانية الشق. ويفهم أيضا من كلام المؤلف رحمه الله أن كل من الصفتين جائز، لكن ما هو الأفضل؟ أن كل من الصفتين جائز، فاللحد جائز وكذلك أيضا الشق جائز، لكن ما هو الأفضل؟ فأفاد المؤلف رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق، يعني أن اللحد أفضل من الشق. وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن اللحد أفضل من الشق. واللحد هو أن يحفر في جانب القبر، يعني إذا بلغنا منتهى القبر، منتهى القبر أسفل القبر، نحفر في جانب القبر مما يلي القبلة، مما يلي القبلة يحفر ما يسع الميت. فنقول اللحم إذا بلغنا منتهى القبر، إذا بلغنا منتهى القبر فإننا نحفر في الحائط الذي يلي القبلة، حائط القبر الذي يلي القبلة، نحفر فيه ما يتسع للميت، هذا يسمى اللحم. وأما بالنسبة للشق فإنه يحفر في وسط القبر، في وسط القبر شقا يسع الميت، كمجرى الماء، نحفر في وسط القبر شقا يسع الميت كمجرى الماء. ويقول مالك رحمه الله بأن اللحد أفضل من الشق، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، وإنما يختار الله عز وجل لنبيه ما هو الأفضل. وأيضا قال سعد كما يصح مسلم: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله تعالى عنه يقول: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة اللحد، والشق هذا جائز، لكن الأفضل السنة أن يلحد. لكن قد لا يتمكن الإنسان من اللحد، يعني بعض الأراضي قد لا يتمكن الإنسان من اللحد فيها، فحينئذ صار إلى الشق. لكن إذا تمكن، كانت الأرض طينية فتمكن من اللحد فيها، فإن السنة أن يلحد. أما إذا لم يتمكن فإنه صار إلى الشق. قال ويقول مدخله: بسم الله وعلى منة رسول الله بأمره بذلك. يقول مدخله يعني من يتولى إدخال الميت القبر، يقول أثناء الإدخال: بسم الله وعلى منة رسول الله. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا سنن أبي داود والترمذي والماجه وغيرهم. ولم يبين المؤلف رحمه الله، المؤلف لم يبين من أي جهة يدخل الميت، من أي جهة يدخل الميت القبر. فنقول السنة أن يدخل الميت من جهة رجلي القبر، ندخله من جهة رجلي القبر، هذا هو السنة. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، يدل لهذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وكيفية ذلك يعني أن يؤتى بالميت، إذا قررنا أن هذا هو القبر كهذا الكتاب، يؤتى بالميت، هذا يكون هنا رأس القبر، رأس الميت، رأس إلى جهة القبلة ورجلة إلى الجهة الجنوبية، فيؤتى بالميت هكذا يسل من جهة رجلي القبر، مدخل أول الرأس من جهة الرجلين إلى النفل إلى مكان الرأس، هذا هو السنة في إدخال الميت القبر. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله. عند الحنفية أنه يدخل من جانب القبر، لكن الصواب ما دمت له السنة، نأتي برأس الميت من جهة رجليه، فندخل من جهة رجلي القبر، فندخل الرأس ثم نسله في القبر سلم، هذا هو السنة. ولذلك كما سبق نشرنا إليه، لذلك كما سبق أن أشرنا إليه أن السنة ندخل من جهة رجلي القبر. قال المؤلف رحمه الله: ويضعه ندبا في لحمه، ويضعه في لحمه على شقه الأيمن. العلماء ذكروا ثلاث صفات لكيفية وضع الميت. نعم ذكروا ثلاث صفات لكيفية وضع الميت. الصفة الأولى أن يكون على شقه الأيمن، وجهه تجاه القبلة ويكون على شقه الأيمن، وهذا كما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في النائم. فإذا كان هذا في النائم فكذلك أيضا في الميت، لأن النوم نوع من الوفاة، فإذا كان هذا في النائم فكذلك أيضا في الميت. الصفة الثانية أن يكون على جنبه الأيسر، وأيضا ذكر ابن حجر رحمه الله في المحلة لأن هذا ما عليه على المسلمين، ذكر المحزن رحمه الله في المحلة بأن هذا ما عليه على المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون على جنبه الأيمن. الصفة الثانية أن يكون على جنبه الأيسر ووجهه تجاه القبلة، قالوا أيضا هذه جائزة. والصفة الثالثة أن يكون مستلقيا على ظهره، أن يكون مستلقيا على ظهره. فهذه ثلاث صفات، لكن الأفضل من هذه الصفات والسنة، الأفضل من هذه الصفات والسنة ما تقدم أو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فذكرنا أن السنة ندخل من جهة رجل القبر، هذا دليل حديث عبد الله بن يزيد، نعم دليل حديث عبد الله بن يزيد، وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال المؤلف رحمه الله: ويضعه في لحفه على شقه الأيمن مستقبل القبلة. مستقبل القبلة كما تقدم ذكرنا من العلماء رحمه الله استدل على ذلك في حديث البراء بن عازب، يكون على جنبه الأيمن. وأما قوله مستقبل القبلة فهذا استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ونستدل على هذا بأن كما ذكر ابن حزم رحمه الله بأن على هذا عمل المسلمين، بأن على هذا عمل المسلمين. قال: مستقبل القبلة ويرفع عن الأرض قدر شبر، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر. وبذلك حديث جابر دل على ذلك في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، وهذا الحديث ضعيف. حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الأرض قدر شبر، هذا رجل بن حبان البيهقي وهو ضعيف. وذكر الشافعي رحمه الله قال: لأن الميت إذا دفن فإنه يرد فيه التراب الذي أخذ منه، فإذا رد فيه التراب الذي أخذ منه فإن هذا كافي. ويظهر من هذا أنه إذا رد فيه التراب الذي أخذ منه يكون ارتفاعه ما يقرب من شبر، يعني أو قريبا من شبر أو شبر. فكما قال الشافعي رحمه الله، ذكر الشافعي رحمه الله ضابط وهذا جيد، أنه يرد في القبر التراب الذي أخذ منه. قال: ويرفع، وأيضا لا يتجاوز الشبر ونحو من ذلك. يقول له حيث بن هياج أن علي رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جعلنا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا في مسلم، فإذا رقع أكثر من شبر فإن القبر حينئذ يكون مشرفا. قال: مسلما، المؤلف رحمه الله مسلما، والتسليم خلاف التسطيح، يعني لا يكون مسطحا وإنما يكون أعلاه كهيئة السنام، يعني يكون أعلاه كهيئة السنام. ويدل لذلك ما رأى سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في البخاري، سفيان الثمار أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. فنقول السنة أن يكون مسنما كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى أنه مسطح، يعني يرى أنه مسطح يعني يرفع ثم يكون السطح مستوي. الشافعي يرى أنه مسطح، وأن الجمهور فيرون أنه مسلم، نعم أنه كهيئة السنان خلاف المسطح. والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من الدليل أن النبي عليه السلام قبره مسلم. قال ويكره تجسيسه، تجسيسه تبييضه بالجسم، يقول المؤلف رحمه الله بأنه مكروه والبناء عليه، وهذا فيه نظر، يعني كونه يقصر على الكراهة فيما يتعلق بتجسيس القبر أو تلوينه أو البناء عليه، كونه يقتصر على الكراهة هذا فيه نظر لأمرين. الأمر الأول حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا رجع مسلم في صحيح. والأصل في النهي أنه يقتضي ماذا؟ أنه يقتضي التحريم. وأيضا الأمر الثاني أن مثل هذه الأشياء تكون وسيلة لأي شيء، نعم تكون وسيلة تعظيم القبور والافتتان بها، تعظيم القبور والافتتان بها، وصرت شيء من أنواع العبادة لها. فالصواب أن مثل هذه الأشياء أنها محرمة ولا تجوز. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمرين في هذا الحديث، نهى عن جسد القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى عن أمرين. نهى الأمر الأول ما يتعلق بإهانة القبر أن يقعد عليه، والأمر الثاني ما يتعلق بتعظيم القبر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان عدلا فيما يتعلق بالقبور وخطر، لا يهينها ولا يعظمها، وإنما يعطيها حقها فقط، يعطيها حقها فقط. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر، هذا من باب التعظيم، ونهى أيضا عن القعود عليه، هذا من باب إهانته، والبناء هذا من باب التعظيم. فيراد من الإنسان أن يكون عدلا، وهذا هو السنة، هذا هو السنة، خلافا ما عليه أهل الخرافة والصوفية والراقبة الذين يغلون في القبور ويبنون عليها الأضرحة والمشاهد وغير ذلك. قال والكتابة والجلوس والوضع عليه، أيضا نقول مؤلف رحمه الله لأن هذا مكروه، الكتابة مكروه. ويدل لذلك أيضا حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جسس القبور وأن يكتب عليها وأن توضع، أي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توضع. أما بالنسبة للتجسيس فتقدم، لكن بالنسبة للكتابة فيقول المؤلف رحمه الله بأنها تكره، وهذا أيضا فيه نظر. فالصواب أن الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. وأيضا سبق أن أشرنا إلى أن هذا يكون وسيلة إلى فتنة القبور تعظيمها، ولا شك أن الشارع جاء بحماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الكتابة عن القبور تنقسم إلى قسمين، الكتابة عن القبور تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الكتابة التي تكون علامة، بحيث يضع الإنسان خطاً أو خطين إلى آخره يتعرف بها هذا القبر، فإن هذا لا بأس به. فالأصل في ذلك، أما الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو جعل حجراً عند قبر عثمان بن أبي العاص، فقال أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي. فنقول إذا كانت الكتابة شيئا يتعرف بها الإنسان قبر هذا القريب، كان يضع خطا أو خطين أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، ولا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المحذور، لا يؤدي إلى المحذور. القسم الثاني ما عدا ذلك من كتابة الاسم أو كتابة العمل أو الثناء والمديح وما كان يفعله الجاهلية أو يفعله أهل القبور أو أهل الخرافة والصوفية وغير ذلك، فنقول بأن هذا كله محرم ولا يجوز، لأنه كما أسلفنا أنه سبب الافتتان بالقبور. قال والجلوس والوقف، هذا ظاهر المؤلف رحمه الله أن هذا محرم، أنه مكروه، والصواب في ذلك أنه محرم ولا يجوز. الجلوس والوقف وأيضا قوله والاتكاء، الصواب أن هذه كلها محرمة ولا يجوز لما ذكرنا من الدليل على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. نعم. أن الصلاة على الغائب إلى شهر فقط، يعني ما تصلي على الغائب بعد شهر. نعم تنوي الصلاة على الغائب. تنوي الصلاة على الغائب. والصلاة على جنازة المقبرة هذه جائزة، سواء من أقوال أهل العلم، هذا إذا كانت مستقلة على المقبرة، يعني تكون مستقلة على المقبرة. ها؟ أي نعم، أي صلاة هذه مستثنات من النهي عن الصلاة في المقبرة، يعني الصلاة على الجنازة في المقبرة هذه مستثنات عن الصلاة في المقبرة. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في حديث أبي هريرة وجابر صلى على القبر، وثانيا أن هذه الصلاة صلاة الجنازة ليست كسائر الصلوات، وإنما هي شفاعة ودعاء للميت، ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس ولا استفتاح، وإنما هي صلاة مبنية على التقديم. صلاة فيها جنازة ما هي بس. نعم. وين عليه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام المغسل منيفا فلا تسر من حملة فلا توضى، المغسل استحب له أن يغتسل، والذي يحمله استحب له أن يتوضى، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستخلاف لوجود الصالح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسله بماء وسدر، ولم يأمر بالغسل، وكذلك أيضا في الناس غسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولم يأمر بالغسل. قد ورد في الدارقطني من حديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إلا ميتكم ليس بنجس، هذا صريح ابن عباس هذا. ها؟ لا ليس واجب، كله على سبيل الاستحباب، نفس المغسل. قلنا حي ابن عباس في الدار قطني ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. هذا يقول الأخوة لو يوجه الإخوة في أرض أنفسهم على حملات الحج ليذهب معهم لتعليم الناس بدلا من أن يذهب هؤلاء بغير من يعلمهم أو يأخذ من ليس أهل الإشراف والدعوة، فهذا جيد، يعني كون الإنسان يعني يحرص أن يخرج مع حملة، والحملات الآن كثيرة جدا، كثير من الحملات أيضا تطلب طلاب العلم، ترغب أن يكون معها أناس من أهل العلم لتوجيه الناس وإرشادهم وإقامة الدروس والكلمات، كون أيضا طالب العلم يخرج مع الحملة هذا جيد، أحسن من كونه يخرج مجموعة مع مجموعة. ولا يخرج مع الحملة، فكونه يخرج اثنان أو ثلاثة مع حملة يتعاونون فيما بينهم في إرشاد الناس وتوجيههم هذا لا أشكال أنه طيب. نعم نعم نعم نعم صلاة القبر وقت النهي هذا لا يجوز، لكن الصلاة على الجنازة قبل الدفن جائز ولا بأس، لأن السبب لا يزال موجودا. هذا يغلق فيها كثير من الناس، تجد النوم يصلون على القبر بعد دفنه بعد العصر، هذا خطأ. صحيح أن تصلي عليه قبل الدفن هذا لا بأس، لأن السبب موجود الآن. أما الصلاة عليه بعد الدفن جاء السبب، فلا تصلي عليه حتى تغرب الشمس. كيف؟ شلون؟ إنزال السبب لا. أول السبب لما كان الجنازة لم تدفن السبب موجود تصلي عليها، لكن لما دفنت الآن خلاص زال السبب. نعم. نعم هذا اللي يأتينا إن شاء الله في باب الإجارة. أخذ الأجر على التمثيل هذا لا بأس به. يعني أخذ الأجر على التمثيل وعلى الحمل والدفن هذا كله جائز لا بأس به. نعم ليس كل القرب يمنع من أخذ الأجر عليه، ولهذا قال ابن سلم حسان إلا حق ما غفتم عليه أجر كتاب الله. أما تعليم كتاب الله عز وجل قربا من القرب. الرقية قربا من القرب. نعم كيف؟ نعم كيف؟ يعني مخصص مثل مصلى العيد الآن عندنا، ويظهر أنه قريب من البقيع، يعني مصلى الجنائز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو مصلى العيد يكون خارج البلد، هذا هو السنة، لكن لو صلى عليها بس. يعني يقول هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام على السدر، على السدر أمر تعبدي أن يجوز استخدام ما يحل محله، يعني يقول هذا ليس أمر تعبديا، بل المقصود من ذلك النظافة، أما المقصود من ذلك النظافة تنظيف الميت، هذا هو المقصود.